نعم بارك الله فيكم معالي الشيخ، كيف يحافظ المسلم على ما اكتسبه في شهر رمضان المبارك ويستمر على عادته من أعمال الطاعة فيما يأتي من أيام؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فإن حياة المؤمن كلها ميدان لطاعة الله جل وعلا. يستطيع الإنسان أن يجعل من كل ثانية وكل دقيقة من حياته طاعة يتقرب بها إلى الله، وتكون من أسباب رفع درجته في الجنة. وقد قال الله سبحانه وتعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وقد أمر الله جل وعلا المؤمنين بالاستمرار على الطاعة، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، أي استمروا على التقوى والإسلام، بحيث إذا جاءكم الموت جاءكم وأنتم على ذلك. وقد قال الله تعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، أي الموت، أي استمر في العبادة حتى يأتيك الموت. وقد ضرب الله جل وعلا مثلا لأولئك الذين يؤدون عملا صالحا ثم ينقضون هذا العمل بالمرأة التي تغزل غزلا كثيرا ثم تعود فتزيل غزلها الذي فعلته، ولا تكون كالتي نكثت غزلها. وحينئذ ينبغي بالإنسان أن يحافظ على المكاسب التي اكتسبها في مواسم الطاعات، بأن لا يقدم على أمور تؤدي إلى حبوط العمل، فإن الأجر والثواب يحبط بأسباب متعددة. فمن ذلك مثلا إيذاء الخلق والتعدي عليهم، فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل يأتي يوم القيامة معه صلاة وصيام وصدقة، ويأتي وقد ضرب هذا وشتم هذا وأخذ مال هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، وإذا لم يبق من حسناته شيء أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه، فطرح في نار جهنم. وهكذا من أسباب حبوط العمل أن يقدم الإنسان آراءه واجتهاداته على ما أمر الله جل وعلا به وأمر به رسوله صلى الله عليه وسلم، كما قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، ثم قال: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. وهكذا يجتنب الإنسان فعل المعاصي والسيئات، فإنها تذهب الأجر والثواب الذي فعله. وعلى الإنسان أن يحرص على أن يكون من أهل التوبة في جميع أوقاته، فيستغفر الله ويتوب إليه في ليله ونهاره، في صبحه وإشراقه، ليكون هذا من أسباب رضا ربه عنه. ومن الأمور التي أؤكدها في هذا الباب أن يحرص الإنسان على احتساب الأجر والثواب في كل عمل يؤديه، فاحتسب الأجر في مأكلك وفي نومك وفي حسن أخلاقك وفي حسن تعاملك ومقابلتك وفي بشاشة وجهك وفي جميع ما تؤديه من الأعمال، حتى تكون عابدا لله سبحانه وتعالى في جميع أوقاتك وجميع أعمالك. وهكذا أوصي الإنسان بأن يكون سليم القلب، فلا يطرأ على قلبه ما يؤثر عليه، ومن ذلك أن ينقي قلبه من الشرك ومن الرياء، وأن ينقي قلبه من أمراض القلوب، فلا يخاف إلا الله ولا يرجو إلا هو سبحانه، ويستشعر مراقبة ربه له، كما أنه يجتنب عن أن يحمل في قلبه حقدا أو حسدا أو ضغينة لأحد من الناس. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول بارك الله فيكم: من كان عليه قضاء صوم من رمضان، فهل يجوز له تقديم صيام الست من شوال على القضاء؟ جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال فكأنما صام الدهر. فظاهر هذا الحديث أن هذه الأيام الستة لا بد أن تكون في شهر شوال، لأنه قد نص على اسم الشهر. فما أن ظاهر هذا الحديث أنه لا بد أن يصوم الإنسان رمضان أداء أو قضاء قبل أن يبتدئ بصيام ست شوال، فإنه قال: من صام رمضان ثم أتبعه، وثم تفيد التعقيب والترتيب. ومن هنا فالأظهر أن الواجب على الإنسان أن يبادر إلى صيام قضائه لتبرأ ذمته بذلك قبل أن يصوم ست شوال. هذا سائل بارك الله فيكم يقول: هل أجر مستمع تلاوة القرآن مثل من يتلو القرآن؟ وهل يسجد عند سماع السجدة؟ وما الفرق بين السامع والمستمع؟ سماع القرآن من الأعمال الصالحة ومن أسباب نزول رحمة الله بالعبد، وقد قال الله تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. ومن استمع قراءة قارئ للقرآن فمر بآية السجدة فسجد القارئ، شرع للمستمع أن يتقرب إلى الله بسجود التلاوة. فقد كان الناس في عهد النبوة يستمعون لقراءة النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا سجد سجدوا معه، كما ورد ذلك في عدد من الأحاديث. والفرق بين أن المستمع يقصد السماع بخلاف السامع الذي يصل إليه الصوت بدون قصد منه. وجمهور أهل العلم على أن سجدة التلاوة للمستمع مشروعة دون السامع. وقراءة القرآن من الأعمال الصالحة التي فيها ثواب عظيم وأجر كبير، وقد رتب النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك عددا من الأجور والثواب. فإن قراءة القرآن فيها فضل كبير، وقد قال الله جل وعلا في كتابه العزيز: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. وإذا كان الأمر كذلك فإن قراءة القرآن فيها من الأجر والثواب ما تزداد به على مجرد الاستماع للقرآن. نعم بارك الله فيكم وأثابكم الله. هل يجوز التصدق بنية دفع المرض؟ يجوز للإنسان أن يتصدق بنية دفع المرض، ولكنه لا يؤجر على ذلك، وإنما يكون الأجر والثواب في الصدقة لمن نوى بذلك أن يرضي الله أو أن يحصل على أجر الآخرة. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. وهذا الذي دفع الصدقة من أجل أن يدفع المرض عنه أو عن أحد من أقربائه لم ينوي أجر الآخرة، وإنما نوى دفع المرض الذي هو من الأمور الدنيوية، وبالتالي فإنه لا يؤجر على ذلك. ومن كانت كل أعماله من أجل الدنيا فإنه حينئذ إذا قدم يوم القيامة قدم خالي الوفاض. ولذلك على الإنسان أن يستشعر نية الآخرة في أعماله التي يؤديها. ولذا قال الله تعالى: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. نعم بارك الله فيكم. هذا سائل آخر يقول: هل يجوز الصيام بدءا من ثاني أيام العيد؟ يحرم صوم يوم العيد الذي هو أول يوم من أيام شوال، فقد ورد في حديث جماعة من الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم العيدين، فهذا فيه دليل على تحريم صيام يوم العيدين، وفيه دليل على عدم صحة صيام هذين اليومين، فإن النهي يقتضي التحريم ويقتضي الفساد. وأما اليوم الثاني من شهر شوال فإنه لا يعد يوم عيد ولا يأخذ أحكام العيد، وبالتالي فلا حرج على الإنسان في أن يصوم اليوم الثاني من شهر شوال. وأما اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من شهر ذي الحجة فهي أيام التشريق، وقد ورد في الحديث النهي عن صيام أيام التشريق. أيضا سؤاله الآخر يقول: كيف تكون التهنئة بالعيد؟ العيد يوم مبارك ومن أيام فرح المؤمنين، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم للصائم فرحتان: فرحة إذا أفطر، فإنه يفرح لكونه قد أكمل موسم الصيام، ولكونه قد تمكن من أداء أعمال صالحة في شهر رمضان، ولذا يفرح المؤمن لكونه قد أتم هذا الموسم الكريم. والتهنئة بيوم العيد لم يرد فيها صيغة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. استعمال الدعوات الصادقة في هذا اليوم يكون من الأمور المناسبة. نعم بارك الله فيكم. ما هو توجيهكم للأسرة بشكل عام للتواصل في هذه الأيام أيام العيد؟ صلة الأرحام عمل صالح مما يؤجر العبد عليه وينال به الأجر الكبير، وقد جاءت النصوص بالثناء على المؤمنين في صلتهم لأرحامهم، كما أن النصوص قد حذرت من قطيعة الرحم وبينت سوء عاقبة من كان كذلك، وقد قال الله جل وعلا: والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. وقد جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لما خلق الخلق قامت الرحم فقالت: هذا مقام العائذ بك من القطيعة، فقال رب العزة والجلال: أما ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك؟ وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بصلة الأرحام حتى ولو كان هناك قطيعة من ذوي القرابة، فقال صلى الله عليه وسلم: ليس الواصل بالمكافئ، إنما الواصل من يصل إذا قطعت رحمه. ومن هنا فإن العبد يتقرب إلى الله جل وعلا بصلة رحمه. وصلة الأرحام لا تتوقف على الزيارة، بل تشمل الدعاء لهم، وتشمل الوقوف معهم في مناسباتهم، وتشمل أيضا إعانتهم على أمور الدنيا والآخرة، وتشمل القيام على توجيه أبنائهم وإرشادهم، وتشمل أيضا أن يذكروا بخير وأن يثنى عليهم، إلى غير ذلك من الأعمال الصالحة التي يمكن أن يعود نفعها للقرابة. أحسن الله إليكم وأثابكم الله. معالي الشيخ، هل من كلمة لمن هو على السرير الأبيض بمناسبة عيد الفطر المبارك ولم يتمكن من ذلك لمرضه؟ المريض ينال أجورا متتابعة، فإن الأمراض من أسباب تكفير السيئات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما يصيب المؤمن من هم ولا وصب ولا نصب، فالوصب المرض والنصب التعب، إلا كان كفارة لذنوبه حتى الشوكة يشاكها. والمرض أيضا من أسباب تقرب الإنسان لله جل وعلا بعبادة الصبر، وقد قال الله تعالى: وبشر الصابرين، وقال سبحانه: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وهكذا أيضا يفتح للمريض باب عبادة الرضا عن الله جل وعلا، ومن رضي عن الله رضي الله سبحانه وتعالى عنه. وهكذا يفتح للإنسان بمرضه أبواب عبادة أخرى، من كونه يتلقى الزيارة، ومن كونه يثني على من زاره، ومن كونه أيضا يعلق القلب والرجاء في الله جل وعلا، بحيث يؤمل من الله أن يشفيه ويبعد عنه الأمراض. وكذلك من العبادات التي يتقرب الإنسان بها إلى الله أن يزاول أسباب العلاج، فإن مزاولة أسباب العلاج من القربات التي يتقرب بها إلى الله تعالى. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيها الناس تداووا، فإنه ما من داء إلا وله دواء، علمه من علمه وجهله من جهله. أحسن الله إليكم وأثابكم الله. نختم هذه الحلقة بهذا السؤال. السائل يقول: نسيت أن أخرج زكاة الفطر، هل أخرجها الآن؟ زكاة الفطر من الواجبات، وعلى الإنسان أن يتفقد نفسه لإخراج هذا الواجب في وقته. ومن نسي إخراج زكاة الفطر فما الواجب في حقه؟ للعلماء في ذلك قولان مشهوران، أحدهما يقول بأنه يخرج زكاة الفطر لهذا العام مع زكاة الفطر للعام الآتي، فإن مقصود زكاة الفطر أن يغتني الفقراء في يوم العيد فلا يسأل الناس شيئا، بينما قال آخرون بأنه يخرجها في الحال ويبادر في إخراجها. ولعل هذا القول أظهر، وذلك لأن زكاة الفطر قد تعلقت بذمة الإنسان، ومن هنا وجب عليه أن يبادر إلى أدائها في الحال. وأسأل الله جل وعلا أن يعفو عنه وأن يتقبل منه، كما أسأله جل وعلا أن يبارك لأخوان المستمعين الكرام في أرزاقهم وأوقاتهم وسائر أحوالهم، وأسأله جل وعلا أن يجعل هذه المواسم الخيرة التي تمر علينا من أسباب الخير والهدى والتقى، كما أسأله جل وعلا أن يوفق ولاة أمرنا لكل خير، وأن يجزيهم عنا خير الجزاء، كما أسأله جل وعلا لإخوتي الذين يرتبون هذه اللقاءات من فريق العمل توفيقا وسعادة وصلاحا. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.